إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال لإذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل علي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة من ساحة طاهرة من مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من هذا الشهر الكريم، ولا ندري لعلها تكون الجمعة الأخيرة من هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تتقبل منا يا ربنا صيامنا وزكاتنا يا رب العالمين. ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك العفو يا صاحب العفو، ونسألك المغفرة يا صاحب المغفرة، نسألك العتق من النار يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربي لا إله إلا أنت سبحانك، تقبل منا صيامنا يا رب العالمين، وتقبل منا قيامنا. اللهم أعنا على قيام رمضان، وأعده علينا يا رب العالمين، ونحن في أتم صحة وأحسن حال. ونسألك يا رب العالمين بحق هذا الشهر المبارك أن تجمع شمل هذه الأمة، وأن توفقها يا رب العالمين إلى ما فيه سواء السبيل. ومن هنا من الجامع الأزهر الشريف الذي يلم أفراد هذه الأمة وقت الأزمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المصريين في كل أرجاء وبقاع وطننا الغالي يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل سوف نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم، سوف يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم أعنا يا رب العالمين على صيام هذا الشهر. أيها الإخوة المؤمنون، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ويرفع بإذن الله بزكاة الفطر، فلا تنسوا زكاة فطركم يا إخوة الإيمان ويا إخوة الإسلام. قرآن كريم وتلاوة مباركة نتلوها يا رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، فالقرآن يشفع للعبد يوم القيامة، والصيام يشفع للعبد يوم القيامة. القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع

أي صورة كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يوم لا تنفع الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة ما تيسر من آيات الله البينات. بعد قليل يرفع الشيخ أحمد السيد متولي أذان الظهر من يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم، فإن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر الدعاء. أذان الظهر والشيخ أحمد السيد متولي بتوقيت القاهرة، ويرفع من الجامع الأزهر الشريف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد، أيها السادة، فقد أذن الشيخ أحمد السيد متولي للصلاة الظهر من يوم الجمعة من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر المغفرة والعتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا. نسألك المغفرة يا صاحب المغفرة، نسألك التوبة والعتق من النار، فأنت صاحبهما وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. اللهم لا تحرمنا من مغفرة هذا الشهر الكريم، ولا تحرمنا يا ربنا من عفو هذا الشهر الفضيل. ونسألك يا رب العالمين أن تتقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء يعتلي درجات منبر الجامع الأزهر الشريف لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه هو المعين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ورسولنا وعظيمنا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي اللهم عن آله وصحابته والسائرين على طريق الحق من بعدهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلوات الله عليه وسلامه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن ثلاثا وهو يصعد درجات منبره: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، قلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل: آمين. فقلت: آمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى: أين الصائمون؟ فيقومون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد. ونقل عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قاعدة الجزاء فيها ليست القاعدة المعروفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإنما هي قاعدة خاصة لم يطلع رب العالمين عليها أحدا حتى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخفاء الأجر والجزاء من كريم يدل على أن الأجر عظيم، وأنه أكبر من أن تدركه مدارك المكلفين. هذا في رمضان وأكثر مما ادخره الله عز وجل لعباده الصائمين، وها نحن في العشر الأواخر منه، وها نحن في الجمعة الأخيرة منه، وها هو رمضان يجزل في العطاء في هذه الأيام. كفى أن فيها ليلة من صادفته لا يشقى بعدها أبدا، نسأل الله أن نكون من أهلها. ليلة القدر، إما أنها مرت بديارنا ونسأل الله ألا تكون أخطأتنا، وإما أنها باقية آتية نسأل الله أن نصادفها. لكن أخي المسلم، قبل أن تتفاءل بهذا الأجر العظيم وتعد نفسك لانغماس في فضل أعده رب العالمين، هل وقفت مع نفسك وسألت رمضان في أي خانة كتبت عندك؟ هل أنا ممن وعدوا بما ذكر من الأجر والثواب وغيره أكثر؟ أم أنني ممن قال عنهم رب العالمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ نسأل الله ألا نكون منهم، نسأل الله القدير ألا نكون ممن قال عنهم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عليك أخي المؤمن أن تستوقف رمضان قبل أن يرحل لترى ماذا كتب عنك في تقريره الذي يرفع إلى رب العزة وهو أعلم. نعوذ بالله أن نكون ممن قال عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له إلا السهر. نعم، الجزاء كبير، وفي المقابل عقاب الله عظيم. إن كنا قد صمنا كما ينبغي أن يكون الصيام، وقمنا كما ينبغي أن يكون القيام، حمدنا الله عز وجل وشكرناه واستبشرنا بالدخول في الجنة من باب الريان، وإن وجدنا أنفسنا غير ذلك فما زال رمضان بأيدينا، لم يرحل بعد، فيه الخير الكثير، الفرصة لم تفت، فانتهزوها، فما أكثر تضييعنا لفرصنا، وإذا ضاعت قل ما تعود. أيها الناس، ماذا تتوقعون إن سألنا رمضان كيف وجدتنا حين جئتنا، وكيف وأنت تستعد لتركنا؟ تراه ماذا يقول؟ هل وجدنا على خير حال؟ وهل تركنا على أفضل منها أو كاد؟ لنكن صادقين مع النفس، وجدنا ليس على ما يرام، وحالنا لا زال على حاله وربما أسوأ. هذه هي الإجابة التي يمكن أن يجيب بها رمضان إن سئل، هذه الإجابة التي يمكن أن يرد بها رمضان إن سئل. فلنغير إجابته، فما زالت الفرصة سانحة. أيها الناس، كفانا سفكا لدمائنا وإتلافا لأموالنا وتدميرا لاقتصادنا وتضييعا لهيبة دولتنا، كفانا ما فعلناه في بلدنا، فهو لا يستحق منا كل هذا. أيها الناس، قرأتم كتاب الله عز وجل أو أكثركم مرات كثيرة، ألم تمروا بقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كم مرة قرأتموها وأنتم تختمون كتاب الله عز وجل؟ أما مررتم بقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ أما مررتم بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ ألم تسمعوا قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثير؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة؟ الدنيا بما فيها زوالها أهون عند الله من قتل نفس واحدة، فكم من النفوس قتلنا. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ أما وقفتم عند قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. أليس هذا يستدعي أن تقف مع نفسك كثيرا قبل أن تصوب سلاحا إلى صدر أخيك المصري؟ ما فائدة الصيام إن كان تقليدا لما عهدنا عليه السابقين دون اعتبار أو اتعاظ؟ جاء الصوم يعلم تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. فهل أحوالنا هي أحوال المتقين؟ جاء الصوم يرسخ في النفس الإنسانية خصال الخير: الحب، الود، التسامح، الكرم، العفو، الشجاعة، الإحسان، الصف، وحدة الصف، وحدة الصف. فكيف هي أخلاقنا ونحن في نهاية رمضان؟ وكيف هي صفوفنا؟ ألا يستدعي هذا أن نقف مع أنفسنا وقفات قبل أن ينقضي رمضان فنندم على ما فات ولا تساعة من دم؟ الفرصة لا زالت سانحة والموعظة واجبة. يا أيها الساسة، يا أصحاب القرار، يا من استوطنتم الميادين، يا جيش مصر العظيم، يا شرطة مصر الباسلة، يا علماء المسلمين، تعالوا إلى كلمة سواء: اجعلوا مصلحة مصر هي العليا، اجعلوها فوق طاولة تلتفون حولها، لا إقصاء فيها لأحد، ولا تعالي فيها من أحد على أحد، ولا انتصار فيها لأحد على أحد. فإما أن تنتصر مصر وإما أن تنكسر. فإذا انكسرت فأنتم في خطر، نهايتكم في خطر، لتنطلق اليوم قبل الغد دعوة صادقة مخلصة إلى الوحدة، إلى التصالح والتسامح، إلى طي صفحات الماضي، إلى إطفاء الحريق بدلا من بحث أسباب مشعله: من الذي أشعله ومن الذي تسبب فيه؟ أطفئ النار أولا، وكفانا ما ألم بنا، كفانا إسعادا لأعدائنا خلف حدودنا. انتبهوا قبل فوات الأوان وتوبوا إلى الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ آن الأوان، فارجعوا إلى ربكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عباد الله. ونحن في هذه اللحظات الطيبة وفي هذا الوقت الطيب من أوقات الله عز وجل نرجع إلى الله عز وجل من قريب، ونعود إلى الله عز وجل لنبيض صفحات سودت بأعمالنا، ولنتصالح مع خالقنا لنكون أهلا للمغفرة. أيها المصريون جميعا، اعلموا أنه لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بالتصالح، لا مخرج لنا إلا بالحوار، وأن بديله هو الدمار. اعلموا أيها السادة وأصحاب القرار أن تفريق المتظاهرين المجتمعين في الميادين من غير رضا أشر بكثير من بقائهم مجتمعين، فالتقوا معهم على كلمة سواء واتفقوا على مصلحة الوطن وأعلوه فوق كل انتماء. علماؤنا الكرام، كفاكم تحييرا للناس، لا تزيدوا من حيرتهم ولا تجعلوا انتماءاتكم مدخلا لما تصدرونه من فتاوى وأحكام. انظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه من فوق سبع سماوات، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تنطقوا إلا بما يرضي الله عز وجل، يغضب من يغضب ويرضي من يرضي. واعلموا أنكم ستحشرون فرادى وستسألون عن أعمالكم، فإن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فلن ينفعكم من دخلتم النار بسببه. اجتمعوا على كلمة سواء، لا بأس من الاختلاف، لا بأس من الخلاف، وإنما البأس كل البأس أن يوجه الخلاف للإضرار بالوطن ومصالحه العليا. لا تفقدوا الناس ثقتهم في مؤسساتهم الدينية التي يهرعون إليها يهتدون بهداها. اعملوا لمصلحة الوطن وارفعوا راية الإسلام، تعاونوا فيما اتفقتم عليه، وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه. نسأل الله القدير ألا يمضي هذا الشهر العظيم إلا وتحسنت مسيرتنا إلى الله وسارت في سيرها الصحيح. نسأل الله العظيم أن يوحد كلمة المسلمين على قلب رجل واحد، شعبهم وشرطتهم وجيشهم وحكامهم يعلون مصلحة الوطن ويعملون لصيانته وحفظ أمنه ورخاء أهله. نسأل الله العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم أعد العقول إلى رشدها، اللهم أعد العقول إلى رشدها، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الشرقاوي، ممدوح فودة، سامي نصر الدين، من التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي علي مراد، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.